بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 20 من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار. قال الناظم رحمه الله: ثم ابن 35 حضر بناء بيت الله إذ بنى الحجر بيده الكريمة الزكية صلى عليه بارئ البرية. ثم ابن 35 حضر بناء بيت الله، تقدير البيت هكذا: ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم حضر بناء بيت الله، أي بناء قريش الكعبة، حال كونه ابن 35 سنة، أي وعنده من العمر حينئذ 35 سنة. ثم ابن 35 حضر بناء بيت الله إذ بنى الحجر، أي حين بنى، أي وضع صلى الله عليه وسلم الحجر، أي الحجر الأسود، أي تولى صلى الله عليه وسلم وضع الحجر الأسود في محله. إذ بنى الحجر بيده الكريمة الزكية، وضعه صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة الزكية هي المباركة الكثيرة الخير. صلى عليه بارئ البرية، صلى عليه بارئ أي خالق البرية، أي خالق المخلوقات كلها، وهو الله تعالى. أشار الناظم رحمه الله هنا إلى قصة بناء الكعبة وما وقع في ذلك من درء الفتنة. والكعبة هي أول بيت بني لعبادة الله في الأرض. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقد تعرضت الكعبة للعوادي التي زعزعت بنيانها وصدعت جدرانها. وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين جرف مكة سيل كثير انحدر إلى البيت الحرام، فأوشكت الكعبة أن تنهار، وكان قد أصابها من قبل حريق، أصاب الكعبة من قبل حريق بسبب امرأة، أصابها حريق بسبب امرأة كانت تجمر الكعبة. وكانت الكعبة رضما فوق القامة، رضما أي مبنية بحجارة بعضها على بعض بدون طين. فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها وحفاظا على حرمتها. وقد اتفقت قريش على ألا يدخلوا في بناء الكعبة من كسبهم إلا طيبا، فلا يدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. قال أبو شهبة في كتابه السيرة النبوية، قال: هذا يدل على أن العرب كان الكثير منهم يتحرون المكاسب الحلال، وأن الربا كان طارئا عليهم من اليهود. فلما أرادت قريش هدم الكعبة تهيبوا وخافوا أن يصيبهم شيء من الأذى، لأن أكثرهم شاهد ما حدث لأبرهة عندما أراد هدم الكعبة. فقال لهم الوليد بن المغيرة: أتريدون بهدمها الإصلاح أم لساعة؟ فقالوا: بل الإصلاح. فقال: إن الله لا يهلك المصلحين. فأخذ الوليد معوله وشرع يهدم، فقال لهم قوموا ساعدوني، فقالوا لا لا ننتظر إلى الغد، فإن أصيب الوليد يعني بشيء لن نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصب بشيء فقد رضي الله صنعنا فهدمناها. فأصبح الوليد من ليلته ولم يصبه شيء فهدموا معه وهم يقولون اللهم إنا لا نريد إلا خيرا، حتى إذا انتهى بهم الهدم إلى أساس إبراهيم، هدموا البيت حتى وصلوا إلى أساس إبراهيم عليه السلام. وقد شارك في أعمال الهدم والبناء سادة مكة وعظماؤها، فقسموا الكعبة وجعلوا لكل قبيلة جزءا منها، وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمامه في البناء ونقل الحجارة، وعمره إذ ذاك 35 سنة. فلما بلغت القبائل في بناء الكعبة موضع الحجر الأسود تنازعوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه، كل قبيلة تريد أن تحظى بهذا الشرف، هكذا تنازعوا حتى كادت الحرب أن تشتعل بينهم في أرض الحرم. فهنا قامت بنو عبد الدار وقربوا جفنة مملوءة بالدم، وتعاقدت هي وبنو عدي بن كعب على الموت، تعاقدوا على الموت وأدخلوا أيديهم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال و5 حتى ألهم الله أحد عقلائهم وهو أبو أمية ابن المغيرة المخزومي والد أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وكان حينئذ أسن رجل في قريش، فقال لهم يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب بني شيبة، باب بني شيبة وهو المعروف اليوم بباب السلام. فرضوا وقبلوا هذا الرأي جميعا، فأشخصوا أبصارهم، رفعوا أبصارهم إلى باب المسجد وشرأبت أعناقهم إلى من يا ترى يكون هذا الداخل، فإذا به الصادق الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الداخل، كأن الله سبحانه وتعالى أرسله ليخلص قريشا من هذا الشر المستطير ومن هذه الفتنة العظيمة. فلما رأوه قالوا هذا الأمين، هذا محمد رضينا. فلما انتهى إليهم صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إليهم أخبروه الخبر، لم يكن في ذهنه شيء، فأخبروه الخبر. فلم يلبث صلى الله عليه وسلم حتى أعطاهم الحل العظيم، فقال لهم هلموا إلي ثوبا، فأتي صلى الله عليه وسلم بثوب، فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه في الثوب، وضعه صلى الله عليه وسلم في الثوب بيده الشريفة، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوا الثوب جميعا، ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضع الحجر الأسود وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ووضعه بيده الشريفة ثم بني عليه. وهكذا درأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب عن قريش، ودفع عنهم فتنة عظيمة بحكمة ليست فوقها حكمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا يا ربي شفاعته واحشرنا في زمرته، آمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم حسين دهمو أربو زرفاوي أربع مراني.